في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين. الله يحييك. تقول إنني فتاة أبلغ من العمر 16 وزوجني والدي من حوالي 6 شهور بزوج لا أعرفه ولا أعرف عنه أي شيء. إن والدي جبرني عليه وعشت مع هذا الزوج 5 أشهر فقط. أنا لا أحبه أبدا، إنه يضربني وفي يوم ضربني ضربا شديدا وطلق بالثلاث 6 مرات وعدت إلى أهلي، وأنا الآن عندهم من حوالي 10 شهور وهو تاركني إلى إنني حزينة معذبة في أشد العذاب. والدي منعني من إكمال دراستي بدون سبب، وهذا الزوج يقول إن طلاقها يقول لن أطلقها إلا بعد 5 سنوات أو أكثر، ووالدي يقول لن أكلمه بصرة، إن أخذك يأخذك أو يتركك ماذا أفعل؟ أرجوكم، إنني في هم ووالدي جبرني عليه وأخذ حتى مال الزواج كله. إن والدي صعب علينا ونخاف منه ولا أقدر أكلمه عن أي شيء أبدا، ماذا أفعل؟ أرجوكم الحل وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين. وبعد، فإن هذا السؤال يتضمن 3 أمور. نعم. الأمر الأول عقد الزواج لك على رجل لا تعرفينه ولم ترضي به، وهذا حرام على أبيك أن يزوجك إلا بعد إذنك بالزواج. نعم. من شخص يبين لك جميع ما يتعلق أو جميع ما تتعلق به الرغبات من وصفه خلقة وخلقا ودينا وكسبا وجمالا، وهذا طبعا يتعلق بالخلقة. على كل حال، لا يجوز للأب ولا لغيره أن يزوج أحدا ممن له ولاية عليه إلا بعد أخذ إذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. وفي رواية صحيحة في مسلم: والبكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن النكاح إذا زوجك والدك بمن لا ترضين أن النكاح غير صحيح، ولكن إن أجزتيه فهو صحيح. نعم. وإلا فلك الفسخ، بل على أصح لك إبطال العقد ومنع نفوذه. هذه واحدة. نعم. الأمر الثاني مما يتعلق بهذا السؤال معاملة زوجك لك إذا كان ما قلت صحيحا، فإن هذه المعاملة معاملة سيئة، وهي خلاف قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذه المعاملة تبيح لك أن تطلبي فراقه والخلاص منه، ولا يحل له هو في هذه الحال أن يعضلك حقك لتفتدي منه بما أعطاك من مهر أو بدونه أو بأكثر منه. بل الواجب عليه وعلى كل زوج أن يعاشر زوجته بالمعروف في الإنفاق وفي المنام وفي الخطاب وفي كل الأحوال، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. الأمر الثالث بالنسبة لوالدك، فإن الواجب عليه في هذه الحال إذا صح ما قلت عن زوجك، الواجب عليه أن يدافع عن حقك، وأنت من أحق الناس ببره، وهو أولى الناس بالدفاع عنك، وأنت في هذه الحال لا شك مظلومة، فعلى والدك أن يدفع الظلم عنك، لأن ذلك من البر والصلة، ولا يجوز له أن يسكت على هذا الأمر. لا. وكل أمر فإنه يمكن حله، إما بطريق المصالحة وأن يبعث حكمان من أهلك ومن أهله وينظرا في الموضوع ويفرقا بينكما إذا لم يمكن الجمع، وإما إذا لم تمكن هذه الطريقة فبأي طريقة أخرى يمكن الحل، حل هذه المشكلة. وآخر الطب الكي كما يقال، آخر الأمر عرضها على المحكمة الشرعية لتقضي فيها ما يقدره الشرع. طيب بالنسبة لتطليقها 6 مرات بالثلاث، هي ذكرت ذلك وأنه أمسكها وقال لن أطلقها إلا بعد 5 سنوات أو أكثر، هذا التطليق يحتاج إلى بحث عن حال الزوج، فقد يكون في حال غضب شديدة لا يدري ما يقول، وقد يكون له أحوال أخرى تمنعه من تصور ما يقول، فلا نستطيع أن نحكم على هذا إلا بعد العلم الذي يمكننا منه أن نحكم عليه. لكن فيما لو وقع أن رجلا طلق غير هذه القضية 6 مرات، فإن المعروف عند أهل العلم أن طلاقه يكون بائنا ب3 طلقات والباقي زيادة. ومن العلماء من يقول إنه لا طلاق إلا بعد رجعة، وأن الطلاق مهما كرر ولم يتخلله رجعة فإنه ليس بشيء، فالعلم على الطلقة الأولى، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. والطلاق بعد الطلاق ليس طلاقا للعدة ولكنه طلاق في العدة، وفرق بين الطلاق للعدة والطلاق في العدة. ثم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة، عمومه يقتضي أنه لا فرق بين الطلاق المكرر جمله والطلاق الذي وقع بلفظة واحدة ووصف بال3، أي أنه لا فرق بين أن يقال أنت طالق 3 أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن ظاهر الحديث أنه لا فرق بينهما، خصوصا وأن أهل العلم الذين يقولون بوقوع الطلاق 3 البائن من جملة ما أجابوا به عن هذا الحديث أن ذلك في غير المدخول بها. قالوا لأنها تبين بالطلقة الأولى فتقع الطلقتان الثانيتان في غير زوجة فلا تحسبان على المطلق، مما يدل على أن هذا الحكم الذي دل عليه الحديث يشمل ما إذا كان الطلاق مكررا بجمله أو بجملة واحدة موصوفا بال3. طيب لكن هل تغير الحكم في بعد عمر رضي الله عنه؟ نعم، بعد 2 سنة من خلافة عمر كثر الطلاق 3، الطلاق 3 كما هو معروف من اتخاذ آيات الله هزوا. سواء قلنا إنه استعجال للبينونة كما هو مناط الحكم عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أو قلنا إنه مخالف لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لأن تكرار الطلاق على المطلقة طلاق في العدة لا للعدة. فهو من اتخاذ آيات الله هزوا، فرأى عمر رضي الله عنه أن يلزم الناس بما يقتضيه لفظهم عقوبة لهم لا تشريعا، لأن الشرع انتهى بموت الرسول بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل ولكنه قال رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، وهذا دليل على أنه فعل ذلك اجتهادا وعقوبة لأجل أن لا يتعجل الناس في هذا الأمر. يقول إني كنت أعمل عند شخص وفي يوم من الأيام كنت راقد، وفي حالة ما كنت راقد تنومت أو يقول صحيت وأنا جنب، وأن الشخص الذي أعمل لديه أرسل معي مصحف قرآن وشليت القرآن قبل أن أغتسل، هل علي إثم؟ شليت يعني شلت. وماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خير. ليس عليك في حمل القرآن وأنت جنب حرج، لأن هذا ليس بممنوع شرعا، ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يبادر بالغسل من الجنابة ليكون على طهارة، فإن لم يتيسر له ذلك فليتوضأ لتحصل له الطهارة الصغرى، هذا هو الأولى. لديه سؤال آخر يقول فيه: يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذي الحجة في العشر الأولى يذبح كل بيت ذبيحة ويقول اللهم اجعله لأرواح موتانا، وهذا شيء كل عام، ويسمونه عندنا حج الأموات، هل هذا صحيح؟ في دون جزاكم الله كل خير ولكم جزيل الشكر. هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة، ولا يتقرب للذبح بالله للذبح لله إلا فيما وردت به السنة. نعم. وهي ثلاثة أمور: الأضاحي والهدايا للبيت مكة، والثالث العقيقة، هذه هي الذبائح المشروعة، وأما ما عداها فليس بمشروع. ثم إن زعمهم إن هذا حج الأموات ليس بصحيح، فالأموات انقطعت أعمالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات المرء أو ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وهذا ليس من الصدقة الجارية، لأن معنى الصدقة الجارية أن الإنسان يوقف شيئا ينتفع الناس به بعد موته، والعلم الذي ينتفع به من بعده إذا علم أحدا علما نافعا فعملوا به بعد موته أو علموه انتفع به. والولد الصالح الذي يدعو له، الذكر والأنثى من أولاده إذا دعا له انتفع به. هل يجوز الدعاء في الوتر بعد الرفع من الركوع من غير شهر رمضان؟ نعم، يجوز الدعاء بعد الركوع، ويسمى القنوت. حتى في غير شهر رمضان، ولكنه هل هو من السنن الدائمة التي ينبغي المحاضرة عليها دائما، أو من السنن العارضة التي يفعلها الإنسان أحيانا؟ من تتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أنه لم يقنت بنفسه، أعني لم يقنت عليه الصلاة والسلام في النافلة الوتر، في نافلة الوتر، حتى قال الإمام أحمد: إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء، يعني أنه قنت بنفسه. ولكن الحديث المشهور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنه القنوت في الوتر: اللهم اهدني فيما هديت، هذا مشهور. والعلماء مختلفون فيه، أي في القنوت في الوتر، هل هو مشروع دائما أو في رمضان فقط أو في النصف الأخير منه. والذي يظهر لي ما أسلفت أنه ينبغي الإنسان أن يفعله أحيانا ليكون آتيا بالسنتين الفعلية والقولية. نعم. طيب القنوت بعد صلاة بعد الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، أما القنوت في الفرائض، نعم، ومنه القنوت في صلاة الفجر، الصحيح أنه بدعة إلا إذا وجد سبب له، مثل أن يحصل نكبة على المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأمور الهامة، فإنه يقنت ليس في الفجر فحسب، ولكن في الفجر وغير الفجر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب، ثم بعد ذلك تركه عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني يقول: ما فضل آية الكرسي وفيما تذكر؟ آية الكرسي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله، وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا فضل عظيم وحماية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن قرأها. ويستحب أيضا أن تقرأ في أدبار الصلوات المكتوبة. هذا ما أعرفه حول هذا الموضوع. لكن هل هناك أشياء تذكر فيها هذه، مثلا إنسان سيدعو على إنسان آخر أو سيطلب منه شيئا، هل يقرأ هذه الآية؟ لا ما يقرأ، يعني يجعله مقدمة لحاجته. لا ليس بمشروع. يقول أيضا ما حكم قراءة الآيات التي يقرأها الإمام أثناء الصلاة مع الإمام سويا؟ أعتقد يقصد المأموم. نعم وضح. المأموم مأمور بالإنصات لقراءة إمامه، فلا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام إلا بأم القرآن وهي الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وأما ما عداها من القرآن أو من الأذكار فلا يقرأ والإمام يقرأ. نعم. قد ينصت لقراءته. نعم. تقول أنا فتاة أديت فريضة الحج هذه السنة والحمد لله، وما يشغل بالي هو أنني في يوم النحر ذهبنا إلى رمي الجمار سيرا على الأقدام من منى إلى الجمار ومن الجمار إلى الحرم الشريف، وكنت مرتدية جوارب بدون نعلين، وأثناء سيرنا كانت الشوارع متسخة وفيها مياه ونحن لا نستطيع الابتعاد عن الأماكن المتسخة من شدة الزحام. ولما وصلنا إلى الحرم دخلت الحرم والجوارب متبللة ولا أستطيع خلعها لأنها من لباس الإحرام، فدخلت الحرم وطفت وسعيت وهي نجسة، وأنا لا أدري هل حجي صحيح؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. حجها صحيح، والماء الذي تطأه بقدمها إذا لم تتيقن نجاسته فالأصل فيه الطهارة، ولا فرق في هذا بين أن يكون الماء كما ذكرت أن يضطر الإنسان إلى خوضه، أو في أماكن الساعة، فإن الماء الذي لا يعلم الإنسان نجاسته ولا يتيقنها حكمه أنه طاهر، لا ينجس ثوبه ولا ينجس نعله ولا شيء أبدا. وأما قولها إنها لم تخلعها لأنها من لباس الإحرام، فلعلها تعتقد كما يعتقد كثير من الناس أن من أحرم بثوب لا يمكنه أن يخلعه، وهذا ليس بصحيح، فإن المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام سواء لحاجة أم لغير حاجة. إذا غيرها إلى ما يجوز لبسه حال الإحرام. وأما ما اشتهر عند العامة أنه لا يغيرها فهذا لا أصل له، فلو أن هذه المرأة خلعت هذه الجوارب إذا كانت قلقة منها ثم لبست جوارب نظيفة لم يكن عليها في ذلك بأس. أيضا تقول المدرسة تأمر الطالبات بالصلاة في المدرسة ويجعلون مدرسة تأمنا بالصلاة وهي تجهر بالقراءة، علما أنها صلاة الظهر وهي تجهر لجميع الركعات، ماذا نفعل؟ هل نصلي معها وصلاتنا صحيحة أم نعيد الصلاة في المنزل؟ أرشدونا أرشدكم الله. صلاتكم معها صحيحة، ولكن يجب أن تنصحوها عن الجهر بالقراءة، فإن المشروع في صلاة الظهر وفي صلاة العصر أن يسر المصلي بقراءته، فهنا نقول ينبغي أن تنصح ويتبلغ بالسنة وهو أن لا تجهر، وحتى لو جهرت فصلاتها هي صحيحة وصلاتهم من خلفها صحيحة أيضا. طيب بالنسبة لصلاة النساء في هذا، هل يلزمهن إقامة أم لا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، هل تشرع الإقامة لجماعة النساء أو لا؟ لا، والأقرب أنها تشرع لأنها إعلام بالقيام للصلاة، ومتى صلينا جماعة فهن محتاجات إلى الإعلام بالقيام إلى الصلاة. أيضا تقول إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك ولكن وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس، وبعد الانتهاء من الصلاة تذكرت، ماذا أفعل؟ إذا تذكرت بعد الانتهاء مباشرة أو بعد انتهاء وقت الصلاة ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا والله يحفظكم ورعاكم. صلاتك صحيحة ولا تفعلين شيئا، لأن كل من صلى بثوب نجس أو مكان نجس ناسيا أو جاهلا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة، بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة سواء كان ناسيا أم جاهلا. ونضرب لذلك مثلين يتضح بهما الحكم. نعم. رجل أحدث ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى ناسيا أنه أحدث، فنقول له يجب عليك إعادة صلاتك. رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ولكنه نسي فصلى قبل غسلها، نقول له صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة. ومثالان آخران في الجهل: رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم به وكان على وضوء قبل أكله، فقام وصلى ثم بعد صلاته تبين أنه قد أكل لحم إبل، فيجب عليه أن يعيد الصلاة، توضى ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. ومثال الجهل في النجاسة: رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها، فلما فرغ من صلاته رآها، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. قد يقول قائل: ما الفرق بين النجاسة والحدث، حيث قلتم إنه إذا صلى محدثا ولو كان جاهلا أو ناسيا وجب عليه إعادة صلاته، وقلتم إذا صلى بثوب النجس جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه؟ نقول: لأن الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا عام، والوضوء أمر إيجابي، يعني شرط إيجابي لا بد من حصوله، وأما اجتناب النجاسة فهو شرط عدمي، والشرط العدمي معناه أن الإنسان مأمور بتركه واجتنابه لا بفعله، فإذا فعله ناسا أو جاهلا فلا حرج عليه ولا إثم، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم عن السبب في خلع نعالهم، فقالوا: رأينا فخلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، فدل هذا على أن النجاسة إذا تلبس بها الإنسان المصلي وهو جاهل بها فصلاته صحيحة، وإلا فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد. طيب، أيضا هذا التعليل ألا ينطبق أيضا لأن الإنسان إذا كان نجس في نفسه مغاير للنجاسة التي تكون في ملابسه، لأن هذه في نفس الإنسان وهذه في ملابس الإنسان؟ ليس هذا الفرق مؤثرا، بدليل أنه لو كانت النجاسة في بدنه لم يكن فرق بين النجاسة في بدنه وعلى ثوبه، والمحدث ليس نجسا، لا. لكن فيه وصف معنوي يمنعه من الصلاة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حين كان جنبا قال له: إن المؤمن لا ينجس، مع أنه جنب، والجنب حدث أكبر. أيها الأخوة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.